بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الدليل التاسع عشر: من أدلة حرمة النظر ما ذكره في المهذب المجلد 24 صفحة 41 بعنوان المؤيد. قال: إن أرباب سائر الأديان السماوية بل وغيرهم يعرفون المسلمين والمسلمات بهذه الخصيصة، في الأعصار السابقة ويجعلون ذلك من شعار الإسلام. انتهى. ياهو، اقرأوه بالوجهين. ويرد عليه أنه إن أريد بمعرفة المسلمين بذلك كون سلام عليكم ورحمة الله كل مستتر مسلما أو متشرعا ففيه سلام عليكم أنه لو سلم لا يفيد المدعى، أي وجوب الساتر، وإن أريد بذلك كون كل مسلم أو متشرع مستترا ففيه ما تقدم في الدليل الثالث والعشرين من أدلة القول بالجواز من جريان سيرة كثير من المتشرعة على كشف الوجه والكفين، وبعبارة أخرى معرفة المسلم أو المتشرع بالتستر لا يستلزم التساوي بين مفهوم المتشرع والمتستر، لإمكان كونه لازما أخاص. سلام عليكم ورحمة الله. ومن الواضح أن وجود اللازم الأخص وإن استلزم وجود الأعام، لكن انتفاءه لا يستلزم انتفاءه، فيمكن أن يكون وزان التستر وزان حف الشارب أو غسل الجمعة مثلاً، فإنه وإن عرف به المتشرع لكن ذلك لا يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، ومنه يظهر الكلام في مسألة جعل ذلك من شعار الإسلام. بلي، إذا أكو غموض أو أكو إشكال تفضلوا. إذا يريد أن يقول كل متستر متشرع وهذا لا يدل على الوجوب، كما لو قلنا كل من يغتسل غسل الجمعة فهو متشرع، هل يدل على غسل الجمعة؟ لا، هذا كاشف عن التشرع لا مقومون. إذا المدعى كل متشرع متستر هكذا يعرف، مضى في البحث البحوث المتقدمة أنه السير على خلاف ذلك. إذا أكو إشكال أو غموض تفضلوا. غسل الجمعة من شعائر الإسلام، الأذان من شعائر الإسلام، هل يدل على وجوبه؟ كل ما كان شعارا فهو واجب؟ لا، الشعار علامة، العلامية غير المقومية. بل البوشية من شعائر المسلمين، من شعائر الإسلام، ك كما أن الأذان من شعائر الإسلام، لكن ما يدل على وجوب الأذان. المنارة من شعائر الإسلام، فهل يدل ذلك على وجوبها؟ لا. لا، يعني هذا من كثرة وضوحه جعل علامة. احنا كلامنا ان العلامية من هذا الجانب مو من ذلك الجانب. كل ذات بوشية مسلمة فرضا لو قبلنا هذا، مو كل مسلمة ذات بوشية. زين، المنائر مو من شعائر الإسلام؟ نعم. هل المئذنة واجبة؟ لا، كل شعار مو واجب. الشعار نوعي، بعضه واجب وبعضه غير واجب. الدليل العشرون ما ذكره في المهذب في نفس المجلد والصفحة بعنوان المؤيد، من صحة التوبة بالنسبة إلى الناظرين والناظرات، إلى الوجه والكفين، فيعلم ذلك فيعلم من ذلك أن عده من المعصية كان مرتكزا في الأذهان وفي المجلد الخامس صفحة 238، ولو رجعنا إلى فطرة النساء عند إرادة التوبة عما ارتكبنا من المحرمات، هو كاتب يعدنا، الظاهر يعددنا، يعددنا ذلك منها. بل ويتبنا من كشف وجوههن وأيديهن أيضا. انتهى. وفيه أن التوبة إنما هي من الملازمات المحرمة، المصاحبة عادة للنظر أو الكشف، لا من نفسهما، أو لكون فتوى المقلد الحرماح، لا مطلقا. بالي. مع أن التوبة قد تكون من ارتكاب المكروه، بل قد تكون من فعل المباح، بل ربما تكون من ممارسة الضرورات التكوينية الملازمة للوجود الإمكاني. قال الوالد رحمه الله في فقه العقائد: صفحة 36. إذا حبيتوا بعدين كتبوا العبارة نقرأها بسرعة. وذلك مثل كلمات الأئمة عليهم السلام وقبلهم الرسول صلى الله عليه وآله فيما قد يظهر منه الاعتراف بالمعصية، بينما أنهم عليهم السلام معصومون قطعا ولا يعملون حتى ترك الأولى أيضا، فالاعتراف إشارة إلى الأمر التكويني من نقص الممكن ذاتا، فإن الإنسان يريد بهذا الاعتراف أن يؤدي حق العبودية وأن يكمل ذلك النقص الإمكاني بالمقدار الممكن. مثله مثل من يأتي بالخبز اليابس والماء المالح لضيف عظيم في حال كونه لا يملك غيرهما، فإنه يعتذر أشد الاعتذار من الضيف، مع أن عمله ليس حتى ترك الأولى الفاعلي، وإنما يشير إلى ترك الأولى الفعلي، ويعتذر لسد النقص الذي لا يملك المعتذر فيه الكمال. وهكذا عمل الأنبياء واعتذارات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في قباله تعالى. هذا المطلب تفصيلا ذكرناه في غير المقام، في مقام آخر. والخلاصة أن التوبة لا تدل على التحريم، بل هي أعم منه. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. لا أستغفر. المستدرك المجلد 5 صفحة 320، ونحوه في البحار مجلد 25 صفحة 210، وفي الأدعية المأثورة: اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. بلي تعليم، هذا فد بحث كان أكو مفصل حول وجوه ذلك. بلي كان فد بحث مفصل حول ذلك. لا يعني شوفوا، المعصوم عندما ينام وإن لم يكن ينام قلبه، ولكنه يستغفر من هذا طبق هذا التفسير. طبعا إحنا إذا ليلة من الليالي ما قمنا لصلاة الليل نتألم جدا، إذا نصلي طبعا صلاة الليل نتألم جدا ونستغفر الله من ذلك. ونستغفر، هل فعلنا حراما؟ لا. إذا يوم من الأيام صلاة الظهرين صارت قريب الغروب، هواي نتألم ونستغفر. الاستغفار لا يدل على الحرمة. وأما الارتكاز فقد مضى البحث عنه في الدليل 17 من أدلة القول بالتحريم. الدليل 22 ما ذكره في المهذب، مجلد 24 نفس الصفحة، بعنوان المؤيد. من قصور ما استدل به على الجواز عن الدلالة عليه. وإن ناقش العلماء في ذلك فإن شأنهم المناقشة في المسلمات، فضلا عن الأمور الاجتهادية من الأحكام. انتهى. وفيه أنه لو سلم غير قادح لجريان أصالة البراءة أو استصحاب البراءة أو كليهما معا، لو وصلت النوبة إلى الشك، إذ الجواز لا يحتاج إلى دليل اجتهادي بخلاف المنع. وقد سبق الكلام في ذلك في الدليل 26 من أدلة القول بالجواز. الدليل 22 ثالث بلي. الدليل 22 ما في التنقيح، جزء 12 صفحة 80. لا هذا ما كان، هذا 12 صفحة 80. أنا أقرأ العبارة لأن العبارة طويلة، إذا حبيت بعدين أذكرها. يقول: وقد تحصل من جميع ما تلوناه عليك لحد الآن أن مقتضى الصناعة بالنظر إلى أدلة الباب نفسها بعد ضم بعضها إلى بعض والتدبر فيما يقتضيه الجمع بين الأدلة هو اختيار القول بالجواز كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري مصرا عليه، لكن مع ذلك كله في النفس منه شيء والجزم به مشكل جدا، ولا مناص من الاحتياط الوجوبي في المقام كما فعله الماتن، ونعم ما صنع. وذلك هذا الدليل لما ثبت من تتبع الآثار واستقصاء الموارد المتفرقة من الأخبار، اهتمام الشارع بشأن الأعراض اهتماما بليغا، بحيث يعلم من مذاقه التضييق فيما دون النظر فضلا عنه، والتشديد في ناموس المسلمين بالنهي عما يخالفه تحريما أو تنزيها، كما يفصح عنه نهيهن عن خروجهن للجمعة والجماعات على ما هي عليه من الفضل والمثوبات، وكذا النهي عن حضورهن لتشييع الجنائز، والمنع عن اختلاطهن مع الرجال في الأسواق الوارد في نهي علي عليه السلام أهل الكوفة عن ذلك، والناهي عن المحادثة معهن وسماع صوتهن، فيطمع الذي في قلبه مرض، وعن تقبيل البنات بعد بلوغهن 6 سنين، وعن التسليم على المرأة الشابة، حيث ورد أن علي عليه السلام كان لا يسلم عليهن، وعن الجلوس في مكان قامت عنه المرأة والحرارة بعد باقياه لكونه مهيجا للشهوة، إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة التي لا تخفى على المتتبع. ومعه كيف يمكن الحكم بالجواز، سيما وأن الوجه مجمع الحسن ومركز الجمال ومثار الفتنة، والنظر إليه من مزال الأقدام ومواقع الهلكة غالبا. في المهذب المجلد 5 صفحة 236، لا صفحة بالي، صفحة 232، ذكر مجموعة من الموارد الأخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وآله: النساء عي وعوره، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تنزل النساء الغرفة. الغرف كأنه يعني الغرف الفوقانية، ليكونون في الطابق الثاني حتى ليشوفون العقد مثلا، وإنما خلوهم في الحجر التحتانية. وقوله صلى الله عليه وآله: ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكن تمشي في جانب الحائط والطريق. وقول أبي عبد الله عليه السلام: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله. وعنه عليه السلام فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء، هي جزء مواد البيعة، ألا يحتبين. الظاهر الاحتباء يعني واحد يرفع ساقيه ويأخذ رجله الشكل كما في بالي، يعني يرفع رجله الشكل ويقبضهما، هذا جزء مواد البيعة كانت بالي، يعني ظاهر إطلاقه. ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء، لعل المراد في الخلاء يعني في خلوة لعله. وعنه صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت، لازم يكون فلا يبت قاعدة، في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم. وعن أبي عبد الله بلي: وكذا يشهد له كيفية بيعة النبي صلى الله عليه وآله للنساء، فإنه لما بايع النساء وأخذ عليهن دعا بإناء فملأه، ثم غمس يده في الإناء، ثم أخرجها، ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. لطيف هذا، يعني إيد النبي ما كانت في الإناء ولو في الجانب الثاني، النبي أخرج يده صلى الله عليه وآله ثم أمر أن يغمسن أيديهن في الإناء، إلى غير ذلك مما لا يحصى. ليش؟ يقول: وهذه الأخبار وإن حملها الأصحاب على الآداب في الجملة، ولكن لا شك في إمكان استفادة تقرير الأصل المزبور منها. الأصل المزبور أنه عدم الجواز. وفيه أن التضييق فيما دون النظر لا يستلزم التضييق في نفس النظر، هذا محور الدليل، كان أنه الشارع إذا دون النظر حرمه أو كره فكيف بالنظر؟ هذا الدليل، محور الدليل هذا كان لإمكان وجود مفسدة في تحريم النظر، أو وجود مصلحة راجحة أو مساوية لمفسدة التحريم تقتضي الحكم بالجواز. بلي، أو وجود مصلحة راجحة أو مساوية لمفسدة التحريم تقتضي الحكم بالجواز كمصلحة التسهيل مثلا. وقد مضى بعض الكلام في ذلك في الدليل الرابع عشر من أدلة القول بالحرمة. ولو فرض عدم كفاية الاحتمال في المقام يمكن القول بأن تجويز الشارع للنظر يكشف كشفا إنيا عن وجود المفسدة المزبورة، أو وجود المصلحة المذكورة، وقد اعترف في التنقيح في صفحة 78 بدلالة صحيحة علي بن سويد على جواز النظر، كما مضى تفصيل الكلام في سائر الأدلة في أدلة القول بالجواز. فراجع. بله. وهو أنه لو كانت كل هذه الموارد مقطوع بحرمته. بله. لدل على جواز ما نحن فيه. ليش؟ الشارع اللي يهتم بأمر المرأة حتى يحرم أن تجعل يدها في إناء ماء جعل الرجل في ذلك الإناء يده. إشلون مرة واحدة ما يقول أيها الرجال لا تنظروا؟ ليش؟ قل للمؤمنين يغضوا. المفروض نحن وهذا الدليل. الكلام أنه ما عندنا دليل آخر، مو المطلقات، مو الأدلة السابقة، أدلة الجواز معلنا بها. نحن وهذا الدليل، كيف الشارع لم ينص في مورد واحد على وجوب ستر الوجه مع اهتمامه؟ فهذا يدل على جواز كشف الوجه. وإلا لبين. ولو كان لبان خاصة هالتحشيد هذا يمكن مثل رواية ضد المرأة هنا كانت يعني للفصل بين الرجل والمرأة، وقلنا كلها تدل على الحرمة. إيه قابل للتأمل هذا، لكن عموما إحنا نقول أنه صحيح الشارع هو يحتاط في قضية المرأة، ونحن نؤمن بالاحتياط أيضا. إحنا أحيانا نقول للإخوة أنه حتى واحد لا يفكر في الحرام وحتى لا يتصور الحرام، تصور مو تفكير، نقبل الاحتياط. ولكن نقول أنه الشارع كان المفروض طبقا لهذه الأجواء أن يحرم النظر، ولكن يحتمل تحريم النظر فيه مفسدة. الشارع لتلك المفسدة ما حرم النظر. مثل شنو؟ مثل ابنكم يريد أنه يأكل فشي ضر، ضار هذا، وأنتم تريدون أن تنهوها عن ذلك، ولكن تشوفون أنه إذا شددت عليه الأبناء اللي الآباء يشددون عليهم ينفلتون، فالأب يقول له ما يخالف. فالشارع إما لمصلحة التسهيل أو لمصالح أخرى ممكن أنه أباح النظر، وإن دعا إلى أنه واحد حتى ليبيت في مكان يسمع نفس امرأة مو محرم. بعدين هو تجويز النظر بمقتضى الأدلة المتقدمة دليل على وجود هذه القضية، كما أن الشارع عندما قال في 3 من الأصابع 30 من الإبل، وفي 4 المفروض يقول 40 أو على الأقل يقول 30، عندما قال 20 هذا يبدو أكو فد ملاك آخر مزاحم لهذا الملاك جعله شنو ينتقل إلى الأقل. في 3 في المرأة 30 من الإبل، وفي 24، يعني من الممكن أكو هنالك مقتضي للتحريم، لأن قضية النظر قضية جدا خطيرة وتؤدي إلى كثير من المفاسد. النظر إلى الصورة، فكيف النظر إلى نفس المرأة؟ ولكن الشارع لملاك معين ماذا قال؟ قال النظر ما بإشكال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.